يعني تشوفها يروي الزهري يقول في ليلة من الليالي الباردة رأيت علي بن الحسين عليه السلام يحمل كيسا من القمح شوال يحمل على ظهره. قلت يا ابن رسول الله هل لا جعلت غلامي يساعدك؟ أنت ليش ما تطي هذا الشوال لغلامي خلي يساعدك؟ قال لا، إن السفر سفري وعلي أن أحمل زائدي. قال يا ابن رسول الله فدعني أنا خليني أساعدك. قال لا، سألتك بالله أن تدع أن تخلي بيني وبين أمري، تركني. يقول الزهري فتركت. رأيته بعد يومين، قلت يا ابن رسول الله لم تسافر، شو ما سافرت؟ قال ليس إلى حيث ما ظننت، لا، وإنما كلنا راحلون إلى الله يوما، وخير الزاد ما بقي واستبق فيه إلى الخير. هنا يعني شنو يريد يقول الإمام؟ يريد يقول إنه أفضل صورة إليك كإنسان تقابل بها الله هو مقدار الخيرات التي وضعتها في المجتمع، الخيرات اللي خليتها في غيابك، أن يقال بين الناس رحم الله فلان فقد أعان، فلان ساعد، فلان لم يسمع كذبا، فلان لم يقل كذبا، فلان لم يفعل منكرا. هذه الصورة يقول هي هاي خير الزاد، هذه خير الصورة التي يقابل بها الفرد ربه.